بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهي فعل طاعته واجتناب معاصيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ويدخل في الشكر فعل جميع الطاعات، ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. والتقوى وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. الحديث رواه مسلم. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر أوصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم، في حديث أبي أمامة الذي رواه مسلم، وفي حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يعني في السر والعلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يروك، في أي مكان وزمان. أيها المستمعون الكرام، ومن فضائل التقوى المستنبطة من القرآن الهدى، لقوله تعالى: هدى للمتقين. والمغفرة، والمغفرة والعلم، لقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. والمخرج من الغم، والرزق من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنصرة، لقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والولاية، لقوله تعالى: والله ولي المتقين. والمحبة، لقوله تعالى: إن الله يحب المتقين. وتيسير الأمور، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وغفران الذنوب وإعظام الأجور، لقوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتقبل الأعمال، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والفلاح، لقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والبشرى، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ودخول الجنة، لقوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والنجاة من النار، لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. أيها المستمعون الكرام، ودرجات التقوى ثلاث، وهي أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع. وعلامة المتقي أن يكون معتقدا لأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجزاء، والإيمان بالقدر خيره وشره، عاملا بشرائع الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مراقبا لله في جميع شؤونه، مخلصا له القول والعمل والنية، محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها، مؤديا الزكاة إلى مستحقيها، محافظا على الصيام والحج، بارا بوالديه، واصلا لأرحامه، محسنا إلى جيرانه، صادقا في معاملته مع الله ومع خلقه، سليم القلب من الكبر والحسد، مملوء من النصيحة ومحبة الخير لكل أحد، لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله، قد حقق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يرجو ولا يخشى أحدا إلا مولاه. وقد وصف الله المتقين وبين أعمالهم وثوابهم فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المهمات، لأنه القدوة الأكمل والمعلم الأكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المستمعون الكرام، امتاز صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل الرسالة بالصدق والتواضع والزهد والأمانة، حتى سموه الأمين، وكانوا يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أعمال الجاهلية، فلم يشرب خمرا قط، ولم يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا. ولما قارب الأربعين من عمره أحب الانقطاع عن الناس، فكان يخلو في غار حراء ليعبد الله. ولما بلغ الأربعين من عمره بعثه الله نبيا ورسولا، فنزل عليه الروح الأمين جبريل وهو يتعبد في غار حراء، وقال له اقرأ، قالها ثلاثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة ما أنا بقاري، لأنه ما كان يعرف القراءة قبل ذلك. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انقطع عنه الوحي بعد ذلك مدة حتى اشتد شوقه إليه، ثم نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فبدأ بالدعوة سرا، وبهذه الآية صار رسولا، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومن المماليك بلال بن رباح رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ودعا أبو بكر من يثق به من قريش، فأجابه إلى الإسلام جمع كثير. والدعوة إلى الله تعالى طريق من اتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها المستمعون الكرام، مضت 3 سنين والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا، ثم نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجهر بالدعوة وصدع بها ليلا ونهارا سرا وجهارا. دعا إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام وتعظيمها والابتعاد عن المنكرات والمحرمات، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وسخر منه واستهزأ بدعوته وناصبه العداوة، وكان من أشد أعدائه أبو جهل وعمه أبو لهب، فاحتمل أذاهم واستمر يدعو إلى الله، وعمه أبو طالب يذود عنه ويحميه. وقد انتقم الله من جميع المستهزئين برسوله بعد الهجرة، فمنهم من قتل ومنهم من أهلكته الأمراض، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الإسلام وأن يمنعوا عنه أذى قومهم، فيقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. أقام صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد ويهدم قواعد الشرك، وبعدها عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات وعلى أمته الصلوات 5، فصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة دار الإسلام. فلما هاجر إلى المدينة معززا منصورا أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقام في المدينة 10 سنوات يجاهد اليهود والكفرة والمشركين والمنافقين، والقرآن ينزل عليه ببيان الأحكام وحل المشاكل، وظل يجاهد ويناضل في سبيل الله وإعلاء كلمته حتى نصره الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ عدد غزواته التي حضرها بنفسه 27 غزوة، وعدد سراياه التي لم يحضرها 47 سرية، وأهم غزواته بدر الكبرى وأحد والأحزاب والحديبية والفتح وحنين. فلما أن أكمل الله له ولأمته دينهم وأتم به النعمة وبلغ رسالة ربه، اختاره الله إلى جواره، فتوفي وقد انتشر الإسلام قبل وفاته في جزيرة العرب كلها. اتصف صلى الله عليه وسلم بجميع صفات الكمال الحميدة، فكان أشد الناس حياء وأكثرهم أدبا، واشتهر بين قومه بالنزاهة والكرم والذكاء والتواضع والأمانة والعفة، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، جميل الصورة، أبيض اللون، مشربا بحمرة، طيب الرائحة. وقد أوجب الله على الأمة محبة هذا الرسول الكريم الذي هو بأمته رؤوف رحيم، كما أوجب عليهم تصديقه ومتابعته، ورتب على ذلك سعادة الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم إذ يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المستمعون الكرام، لقد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبلغت دعوته المشارق والمغارب ولم يمت حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي له ولأمته الإسلام دينا، وقامت حجة الله على خلقه ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، فعلم الناس ألفاظه وشرح لهم معانيه ودعاهم إلى العمل به وتحكيمه في كل شيء من شؤون الحياة. وقد أوجب الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته والاهتداء بهديه، فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، وما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أمر الله به، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نهى الله عنه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ضمن الله الهداية لمن أطاع الرسول بقوله وإن تطيعوه تهتدوا، ورتب على ذلك دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، فوجب بذلك تصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه ومحبته والرضا به نبيا ورسولا ومتابعته في القول والاعتقاد والعمل والحب والبغض والفعل والترك، فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ دينه وشرعه، وهو أولى بنا من أنفسنا وأشفق علينا من والدينا، ولذلك علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ودعانا إليه ورغبنا فيه، وبين لنا ما يضرنا ونهانا عنه، فلم يترك خيرا إلا هدانا إليه ولا شرا إلا حذرنا منه، رحمة بنا وإحسانا إلينا وشفقة علينا، فوجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا ريب أن المحبة تستلزم الطاعة والمتابعة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا يخفى على كل من له معرفة ما عمت به البلوى من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم تحجبهن من الرجال الأجانب، وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم عليهن إبداؤها، ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي سفهائكم، وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن، وألزموهن التحجب والتستر، واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه،

وتغض المرأة بصرها عن الرجال، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك، فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك. ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنها خمرت وجهها بجلبابها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب، فدل ذلك على أن النساء بعد نزول الآية آية الحجاب لا يعرفن بسبب تخمير وجوههن. ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن والزينة والذهب، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش. ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيحه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم، وامنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه بأعداء الله من النصارى ومن تشبه بهم. واعلموا رحمكم الله أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه. عافانا الله وإياكم المسلمين من شر ذلك. أيها المستمعون الكرام، ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ومن أعظم الفساد تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير من الثياب، وإبداء الشعور والمحاسن، ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق، ووصل الشعر ولبس الشعور الصناعية المسمات الباروكة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة والشفافة التي تجعل المرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياء، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النساء منه والشدة في ذلك، لأن عاقبته وخيمة. وكذلك لبس الثوب الضيق الذي يبرز المفاتن ويبرز حجم العضو، وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه إذا كبرنا، فيقع في بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. كما نبه على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله تعالى في رسالته حجاب المرأة المسلمة: فاتقوا الله عباد الله، واحذروا ما حرم الله عليكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق والصبر عليه. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك ومجازيكم على أعمالكم،